الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الباب المتعلق بذم الغيبة، وفي ما يتعلق أيضا بحفظ اللسان، عقد هذه الترجمة في أيضا تحريم سماع الغيبة. الباب الأول يتعلق بالتحذير من أن يغتاب المرء إخوانه، وأن اغتيابهم هذا من آفات اللسان. وهذه الترجمة تتعلق بالسماع، سماع الغيبة، فإن سماع الغيبة من آفات السمع، لأن السمع له آفات واللسان له آفات، والذي تقدم في الباب الأول هذا من آفات اللسان الغيبة، أي أن يغتاب المرء الآخرين. وهذه الترجمة في السماع، سماع الغيبة، وأن هذا يعد من آفات السمع. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني يسأله الله عز وجل عن المسموعات التي يستمع إليها، فما يسمعه مصيا إليه من الباطل هذا يعد من عمله الذي سيحاسبه الله عليه. ولهذا مطلوب من المسلم أن يصون سمعه، أن يصون سمعه عن سماع الإثم وسماع الحرام، يجاهد نفسه على ذلك. ومن ذلك مجالس الغيبة وكلام الغيبة وكلام الزور. يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. من الناس من إذا سمع اللغو أقبل عليه ومالت إليه نفسه وجلس يستمع. وأما أهل الإيمان فصفتهم كما مدحهم الله عز وجل بها في آيات: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني يكرمون أنفسهم، ينزهونها، يصونونها عن اللغو. قال: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها. بردها أي على المغتاب، بنهيه عنها وبيان حرمة عمله وحرمة أعراض المسلمين. يقول لها: اتق الله يا أخي، هذا لا ترضاه لنفسك، اتق الله، هذا أخوك المسلم. ينبهه يرد الغيبة. أمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، والإنكار على قائلها. ومن رد الغيبة، وسيأتي على ذلك مثال في الأحاديث، أنه إذا اغتيب شخص بذكر بعض المساوئ من ردها أن يثني عليها الحاضر، يقول: أبدا، هذا ما نعلم عنه إلا الخير، ودائما نراه في المسجد ودائما كذا، يعدد أشياء يعرفها عنه ويدعو له، يدعو له نسأل الله أن يبارك فيه، أن يوفقه، أن يسدده، أن يعيننا وإياه. هذا إذا فعل مثل هذا تعدل المجلس، تعدل، لأن إذا وجد صوت فيها الذكرى، فيها الدعاء، فيها النصح، فيها المحبة، فيها الشفقة، فيها حفظ الأخوة الإيمانية، تنحسر ألسن المغتابين. قال بردها والإنكار على قائلها. فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه، كما سيأتي معنا في بعض النصوص ما يدل على ذلك. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي إذا سمعوا القبيح من القول أعرضوا عنه تكرما وتنزها. نعم، اللغو القبيح من القول، اللغو القبيح من القول، اللغو هو يعني عموم الآثام. يقول حسن رحمه الله: اللغو المعاصي. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، هذا في أول سورة المؤمنون، ذكر الله عز وجل فيها صفات للمؤمنين الكمل، صفات للمؤمنين الكمل. وبدأ الله سبحانه وتعالى صفاتهم بقوله: قد أفلح المؤمنون، أي قد تحقق فلاحهم، والفلاح هو الفوز في الدنيا والآخرة. وكأنه قيل: ما صفات هؤلاء؟ فجاء السياق بذكر أوصاف عديدة لهم، منها هذه الصفة: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو القبيح من القول، فمعرضون عن ذلك، لا يحضرون مجالس ولا يسمعون قائلة، معرضون، لأن عندهم ما هو أكبر من ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي معرضون عن كل ما لا يعنيهم من قول أو فعل. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، وهذه الآية فيها أن الله عز وجل سائل العبد يوم القيامة عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده، كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي سيسأل عنه يوم القيامة. إذا مطلوب من المسلم أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ فؤاده عن كل ما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى. وفي عموم ذلك الغيبة، لأن الغيبة حرمها الله، الغيبة حرمها الله، ومر معنا باب كامل في الأدلة على تحريم الغيبة وذمها. فالغيبة محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى. فإذا يصون المرء سمعه عن سماع الغيبة، عن سماع الغيبة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير، يعني من الطرق مثلا في هذا الباب، لا لو أن مثلا إنسان في مجلس ثم بدأ شخص بغيبة يغتاب آخر، فيقول أحد الحاضرين حتى ينهى عن ذلك، يقول: هذا الآن الكلام هل يعد من الغيبة أو لا يعد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. هل تظنون أن فلان يرضى أن نتحدث عنه بهذا الحديث ونضحك وننبسط في انتهاكنا لعرض أخينا؟ يعني أتي بها كسؤال وكتذكير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: أن يسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. نعم، هذه كلها فيها شر، السمع فيه شر والبصر فيه شر واللسان فيه شر والقلب أيضا فيه شر والمني الفرج فيه شر. ويتعوذ المسلم بالله من ما فيها من شر، تعوذ بالله من ذلك. ومن شر السمع سماع الحرام، من شر السمع سماع الحرام، ومن ذلك سماع الغيبة، الغيبة شر. فإذا مجالس الغيبة شر يتعوذ بالله منه، مجالس الغيبة شر يتعوذ بالله منه، يتعوذ بالله من أن يقول المرء الغيبة أو يسمع الغيبة، هذا شر وهذا شر، قول الغيبة شر وسماع الغيبة أيضا شر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، هذه الآية أوردها رحمه الله تعالى لأن فيها شاهدا لآخر ما ذكر في الترجمة، وهو قول: فإن عجز أو لم يقبل من فارق ذلك المجلس إن أمكنه. وهنا قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نهى الله عز وجل عن القعود في مجالس الظلم، مجالس الظالمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال قتادة رحمه الله: نهاه الله تعالى أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها، فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال السدي رحمه الله: فإذا ذكرت فقم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية: قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا؟ فأنزل الله عز وجل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي من إثم الخائضين، ولكن ذكرى، أي ذكروهم وعظوهم بالقرآن لعلهم يتقون. الخوض إذا وعظتموهم، فرخص في مجالستهم على الوعظ. قال المصنف رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه، من رد عن عرض أخيه، رد عن عرض أخيه أي قول باطل محرم قيل فيه في أخيه المسلم وهو يسمع وحاضر، فرد ذلك دفاعا عن أخيه المسلم وصيانة لعرضه، فإن هذا من أجل الأعمال وأنبلها وأفضلها. قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا ماضي على قاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، رد برد، رد عن عرض أخيه الجزاء رد النار عن وجهه، رد النار عن وجهه يوم القيامة. فهذا فيها أن الرد عن عرض الأخ المسلم أمره عند الله عظيم، أمره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، شأنه عند الله عظيم، ولهذا جعل الثواب أن الله عز وجل يرد عن وجهه النار يوم القيامة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يغنم نفسه هذا الخير، يغنم نفسه هذا الخير الرد عن عرض أخي إذا كان في مجلس ودخل أحد الحاضرين في عرض بعض أخوانه المسلمين يقول اتق الله، ما نعلم عنه إلا خير، ما سمعنا عنه إلا خير، نراه يفعل كذا ونراه يفعل، يذكر بعض المحاسن التي يعرفها لأخي المسلم، فيحول المجلس من غيبة إلى ذكر أخوانه بالخير والدعاء لهم، يدعو له صلى الله عليه وسلم يوفقه، أن يبارك فيه، أن يصلحنا وإياه. إذا كنت تتحدث عن خطأ عندك، كلنا نخطئ، كل بني آدم خطاء، صلى الله عليه وسلم يعفو عنا وعنه وعن كل مسلم، مثل هذا الكلام يفوز بهذا الثواب، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه ثواب من رد عن عرض أخيه المسلم قبل الوقوع في الغيبة أو بعده. قبل الوقوع في الغيبة أو بعده، يعني إذا أحس أن أحدا يريد أن يشرع في كلام في غيبة يحول المجلس ويأتي بكلام يعني يكون سببا في صيانة المجلس من الغيبة، أو بعده إذا شرع أحد وبدأ يغتاب يرد عن عرض أخيه بنهي المغتاب أو تحذيره أو التبيل له. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. قوله عتبان بكسر العين على المشهور وحكي ضمها وبعدها تاء مثنات من فوق ثم باء موحدة، والدخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل. حديثه الطويل هو فيه قصة لعتبان، هو يعني في آخر أمره كف بصره، كان إماما في قومه، وكان بينه وبين المسجد وادي، فاجتمع عليه أن الماء يعني يسيل في الوادي ولا يبصر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتمس من أن يأتي إلى بيته ويصلي في مكان في البيت حتى يتخذه مصلى في هذه الحالة التي هو معذور فيها رضي الله عنه. فلبى طلبه عليه الصلاة والسلام وجاء إلى بيته، وأول ما بدأ بالصلاة، قال: أين تحب أن نصلي؟ فحي عين له المكان فصلى الضحى، وخلفه من كان حاضرا من الصحابة في بيت عتبان. ثم أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام، فقال له عتبان: قد هيأت شيئا من الطعام. فجلس عليه الصلاة والسلام، وأيضا تعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عتبان، فجاءوا اجتمع عدد في بيت عتبان بمناسبة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته. فأحد الحاضرين، رجل من الحاضرين، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مالك بن الدخشم، قال: أين مالك بن الدخشم؟ يعني لم يره من ضمن الحاضرين، وربما يكون سبب السؤال أنه قريب من المكان أو شيء من هذا، فكان يظن أنه سيره مع الحاضرين، فسأل عنه، قال: أين مالك ابن الدخشم؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك ابن الدخشم؟ أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق. قال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. لا يحب الله ورسوله، الحب هذا أين مكانه؟ هل هو شيء تراه أمامك حتى تنفيه؟ لو ترى شيء أمامك وتنفيه، نعم تنفي الشيء تبصره بعينك وتراه، لكن الحب في القلب، الحب في القلب، كيف يجزم إنسان مثل هذا الجزم لا يحب الله ورسوله؟ هذه كبيرة جدا عظيمة، يعني أن يشهد على قلب إنسان بهذه الشهادة. قال هذا منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، ألا تراه، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله. هذه أيضا ماذا مكانها؟ القلب. لكن الله عز وجل أطلع نبيه، أطلع نبيه فشهد له بذلك، شهد له بذلك، شهد أنه قد قالها يريد بها وجه الله، هذا لا يطلع عليه. لكن الله عز وجل أطلع نبيه في هذه الحال التي ذكر فيها مالك بهذا الذكر، قال رجل منافق لا يحب الله ورسوله، ثم قال ذلك، قال لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يعني هذا شيء يرى ويسمع، يرى الإنسان الناطق بها ويسمع وهو ينطق بها، فقال ألا تراه قد قال لا إله إلا الله. وهذا فيها مكانة لا إله إلا الله من الدين العظيمة ومنزلتها العلية وأثرها على قائلها إذا وفقه الله عز وجل لتحقيق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله يعني الإخلاص، يريد بذلك وجه الله يعني الإخلاص خالصا من قلبه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي التهليل الذي يقوله المسلم دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فقوله يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا لله بقولها، وهذا قيد لا تنفع لا إله إلا الله قائلها إلا به، أن يكون قالها عن إخلاص يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. قال ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، حرم على النار، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار من قال لا إله إلا الله، تحريم النار قد يكون تحريم للدخول، قد يكون تحريم للدخول، وهذا لمن حقق لا إله إلا الله، لمن حقق لا إله إلا الله، فإن النار لا تمسه، فإن النار لا تمسه ويدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000، حديث ابن عباس قال وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا عذاب. فالذي حقق التوحيد يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. ومن كان جاء بلا لا إله إلا الله مخلصا لكن مع ذلك يوجد عنده موبقات عظائم من الذنوب التي دون الشرك ودون الكفر، فإن أيضا النار محرمة عليه أن يؤبد فيها، تحريم التأبيد، لأن في تحريم للتخليد وفي تحريم للدخول وتحريم للتأبيد والتخليد، لأن لا يخلد في النار إلا المشرك. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث رد الغيبة والإنكار على قائلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد الغيبة التي وقعت في مجلسه، الغيبة التي كانت لمالك بن الدخشم رضي الله عنه، ردها النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر على قائلها، قال: لا تقل ذلك. ولا تقل ذلك، لاحظ الآن الذي اجتمع في الحديث في طريقة رد الغيبة: نهي المغتاب وذكر ما نهي المغتاب أن يغتاب، وذكر محاسن من اغتيب، ذكر محاسن من اغتيب. يرد المغتاب ينهى عن الغيبة ويذكر محاسن لمن اغتيب في المجلس. نعم. قال رحمه الله: وفيه تنبيه على أن العمل الصالح لا ينفع منه إلا ما أريد به وجه الله تعالى وأداء عبوديته والتقرب به إليه. نعم، هذا شرط في قبول العمل، لا يكون العمل مقبولا إلا به، أن يقصد بالعمل وجه الله. قال المصنف رحمه الله: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث وبه ختم هذا الباب، أشار إلى حديث قصة كعب بن مالك، حديث طويل تقدم معنا في أوائل الكتاب في باب التوبة، تقدم بطوله في كتاب أو في باب التوبة، وهنا أشار إلى موطن الشاهد من الحديث، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا في القوم في تبوك افتقد كعب بن مالك، افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، لم يره ممن ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، افتقده، فقال: أين كعب بن مالك؟ أو ما فعل كعب بن مالك؟ يعني من عنده منكم خبر عنه في تخلفه؟ وهذا من تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برده والنظر في عطفه. حبسه برده يعني ملابسه وتزين اللباس الجميل والجلوس يعني بإعجاب بملابسه وهيئته، والنظر في عطفه يعني ينظر في جانبي نظر المعجب بنفسه. فقال: حبسه يعني عن المجيء معك، التزين واللباس والتجمل ترفه، هذا الذي حبسه. فقال معاذ رضي الله عنه ذبا عن كعب بن مالك، ذبا عن كعب بن مالك هذه الغيبة التي كانت له، قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله